لأنه لا يتم الترتيل الحسن والتغني بالقرآن على وجه المطلوب إلا بضبط هذه الأشياء، وهذا يؤدي إلى حسن الصوت. النوع الثاني اللي فيه تقعر في عناية بمخارج الحروف بما يشغل عما هو أهم، فهذا هو الذي ذم ابن قتيبة وابن تيمية وجماعة. قد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الصحابة يقرؤون، وفيهم العربي والأعجم، تعرف قراءة الأعجم لأن تكون على وجه المطلوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن، وسيأتي أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلون ولا يتأجلون. وهذا إسناد صحيح، لقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هؤلاء وقراءة هؤلاء، وقال اقرأوا فكل حسن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عوائق بين الناس وبين فهم القرآن كما موجود الآن. أحيانا تضع عوائق، الإنسان يرى طريقته للتجويد وتقعر أو تقرأ على قارئ أحيانا كما أعرف أحد طلبة العلم من الضابطين للتجويد، أراد أن يختبر أهل التجويد، ذهب إلى قارئ في المدينة وهذا قبل فترة، فقال أريد أن أقرأ عليك، يظنه من المبتدئين، هو كان أضبط من المقري هذا، لكن بلغ أن بعض الناس أو بعض القراء دائما يحاول أن يضيف إلى نفسه ما ليس عند الآخرين، تقرأ عليه يرد حتى يثبت أنه هو مقدم في هذا الشيء، وهذا موجود في الحقيقة الأمر عند القراء، القراء دائما يخط الآخر، فقرأ عليه، فأول ما قال الحمد لله رب العالمين رد عليه، أول ما قال الحمد لله رب العالمين رد عليه، فتجاوب معه، ثم قرأ الرحمن ما تركه ينفي حتى في القراءة، مع أن هذا أضبط منه المقري هذا. الأخ هذا قال أعرف الحمد لله رب العالمين، غضب عليه، قال أعرف الحمد لله رب العالمين، فما عرف كيف يعرف المقري هذا، فغضب عليه فأخبره يعني ما أتيت بحقيقة تعلم عنده، إنما أريد أنتم وضعتم عوائق بين الناس وبين قراءة القرآن. إذا جاء الرجل، إذا كنت تعلم أنه لو كنت تعلم أن الأصل أني ضابط لقراءة السبع وضابط للقرآن واحفظ منك القرآن واستطيع أن أعرب القرآن من أول إلى آخره ما ردت علي، لكن حين لم تعلم أمري جعلت ترد، فعرف هذه النقطة موجودة في الحقيقة عند القرآن، حين ما أعرف يعرف أنك تعرف ما يرد عليه، حين لا يعرف ما يعرف عنك شيء لا بجرد، فهم يضعون في الحقيقة عوائق بين الناس وبين فهم القرآن وضبط القرآن ولا يمشون له شيئا، بينما النبي في هذا الحديث الصحيح قال اقرأ في كل حسن، مع أن الحديث فيهم العربي وفيهم الأعجم، الإنسان لا يضع بين الناس وبين فهم القرآن وضبط القرآن عوائق، حيث لازم يضع أنه لا بد يُر أو لا بد يؤتى بالقرآن على هذا الوجه، إذا ما أتي على هذا الوجه ما في قراءة ولا في تعليم ولا في قرآن. ما هو؟ أولا حديث في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى ولا التليها، هذا الحديث من الأحاديث المختلف فيها في صحيح الإمام مسلم، نقل عن الإمام أحمد رحمه تعالى أنه طعن في هذا الخبر، تكلم فيه غير واحد من الآئمة، وقد ذهب أبو محمد بن حزم في المحلى إلى أنه للتحريم، وذهب إلى أبعد من هذا، قال من تختم بالسبابة أو بالتي تليها وصلى بطل الصلاة، وهذا عنده أو هذا لأن النهي عنده يقتضي الفساد، وأشدد في هذا الموضوع، وأن كل نهي يرتكب الإنسان في صلاته أو في عبادته فإنه يقتضي الفساد، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق المخلوق، فلا يفرق بين هذا وبين هذا، يحكم على كل شيء بأنه يقتضي الفساد، وهذا المذهب في نظر، وهذا المذهب في نظر، وكل من قال بأن النهي يقتضي الفساد ولا في حق الله الطرف، حتى شيخ الإسلام رحمه الله لما ذهب إلى هذا المذهب بأن النهي يقتضي الفساد ولكن في حقوق الله لا في حقوق المخلوق، ورد على ابن حزم في تعميمه، هو نفس الشيخ ما استطاع أن يضطرد في هذه المسألة، وأتت أشياء كثيرة من النواهي كنهي رسول الله عن البيع في المسجد، ما قال ابن تيمية بالبطلان، مع أنه في شرح العمدة التزم هذا المذهب، يقول لو توضأ بناء ذهب بطل وضوء، لو ذبح بمدية ذهب لم تحل ذبيحته، لكن فيما بعد في آخر حياته ما التزم هذا المذهب. ولا أظن الشيخ يقول بأن من لبس الخاتم في السبابة أو في التي تليها بطلت صلاته، ولا أن من لبس عمامة بطل من حرير بطلت صلاته. ولذلك الصواب في هذه القضية أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إن أتى التحريم في نفس العمل أو تعلق بشرط من شروطه. أما إذا ما أتى التحريم في نفس العمل ولا تعلق بشرط من الشروط فالصواب أن العبادة صحيحة كالسؤال المسؤول عنه. فعلى هذا ينهى عن التختم بالسبابة والتي تليها. ولو أن رجلا خالف وتختم ثم صلى بذلك الصلاة صحيحة. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال. لو أن رجل خالف وعصى الله ولبس عمامة حرير نقول بأن الصلاة صحيحة، نقول بأن الصلاة صحيحة، لأن هذا ما عاد أن التحريم إلى نفس العمل ولا عاد إلى شرط من الشروط. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير في الصلاة ثم أتى رجل ولبس الحرير في الصلاة، ماذا نقول في هذه الحالة؟ التحريم عاد إلى نفس العمل. ولذلك لو أن رجلا ستر عورته بثوب حرير نقول الصلاة باطلة، لأن هذا عاد إلى شرط من الشروط. ستر العورة شرط من شرط الصلاة، ستر عورة بشيء محرم. ومن ثم لو أن رجل الآن توضأ بإناء ذهب ماذا نقول؟ هل يبطل وضوء أم لا يبطل؟ توضأ بمحرم، أعطني دليل أن هذا محرم. وأنا نهينا النبي عن الاستخدام، أعطني دليلا. لحظة نمشي معك حبة حبة كما تقول العامة. أعطني دليلا أن النبي نهى عن الوضوء أو عن استعمال أواني الذهب والفضة، أعطني دليل أصلا. الأخ يقول في حديث لكن ما أحفظه، هل في حديث؟ هل ممكن يحفظ حديث أن النبي نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا؟ لا ما في حديث، لكن أنت استقر في ذهنك القياس الذي صاغه الفقهاء على حديث حذيفة في الصحيحين لا تشرب في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحيح فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. النبي نهى عن الأكل والشرب، ذكونا النهي عن الوضوء نما وقياس. قالوا يدل هذا على منع من سائر وجوه الاستعمالات. إذا قلنا أنه ينهى عن سائر وجوه الاستعمالات أين أن الوضوء يبطل؟ النقطة الأولى ما اتفقنا عليها، هي خلاف لمن قال أن هذا ليس بصحيح. ودل على ذلك أن مسألة من راوية الحديث وخبره في الصحيح كان لا جلجل من فضة، فلو فهمت العموم أكان لا جلجل من فضة وكانت تستعمل هذا، وهي أدرى بما روت، خاصة أن مسألة من الفقهات من أهل العقل والنظر والفهم ويأدرى بما روت. ترجع نقول ولا نواصل؟ ما في مانع، لكن عطنا أصلا نمشي عليه. تقول ما نهي عنه، ما هو الدليل على المنهي عنه حتى نصل إلى قضية أن الوضوء بآنة الذهب باطل؟ أنت قلنا الوضوء بآنة الذهب باطل، وهذا يقول فقهاء الحنابلة، لكن أعطني دليلا على أصلا منهي عنه حتى أمشي. إذا قلنا المنهي عنه ننظر أيضا هل أتت إلى نفس العمل أم لا. عادي. طيب إذا قلنا خلينا نواصل، إذا قلنا بأن النهي هنا محرم على القياس الذهاب لطائفة من العلماء، احنا قلنا وأن التحريم في نفس العمل، هل هذا عاد نفس العمل؟ هل من شروط الوضوء أن يكون الإناء مباحا؟ هل من شروط الوضوء أن يكون الإناء مباحا؟ وهل هناك فرق بين أن الرجل يتوضأ بإناء ذهب أو أن الرجل يغسل ماء ويتوضأ به؟ ما الفرق بين الصورتين؟ نسمع صالح، أخ صالح، ما الفرق بين غصب الماء، رجل غصب ماء وتوضأ به، وبين رجل توضأ بآنية ذهب، هل في فرق؟ حتى على المذاهب الأخرى ما هو فرق تعطينا اللي تراه، لا حتى على المذاهب الأخرى حتى نمشي على أصول. كل الرجل يمشي على أصول، ولو أخطأ أحسن يكون الرجل ما عنده أصول ولو أصاب. أحيانا الإنسان ما عنده اضطراد يمشي على غير أصول، مرة كذا مرة كذا تتناقض في النهاية، يأتي رجل ما فرق بين هذا وهذا، ما عنده أصل، ما يمشي على الأصل، هو ما يمشي على الأصل، هو هذا رآه كذا وهذا رآه كذا، نريد حتى الأصول. نعم، حتى الأصول كله محرم، هذا رأي جماهير العلم. لكن حتى التطبيق، هل هناك فرق بين الوضوء بإناء محرم أو الوضوء بإناء بماء مغسول؟ نعم، لو أن الرجل غصب ماء وتوضأ يصح وضوءه؟ يصح يا معاذ؟ مذهب أحمد لا يصح، مذهب أحمد يصح لا في هذا ولا في هذا، مذهب أحمد أحمد محمد لا يصحح لا هذا ولا هذا. لكن هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ نعم صحيح، في فرق، أن الماء أليس الماء من شروط الوضوء؟ قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتوضوا فتيمموا. الماء شرط الوضوء بلا نزاع، ما في خلاف. لو أن الرجل عنده ماء وعنده تراب وعدل للتراب دون الماء بلا عذر، هل يصح تيممه؟ لا يصح بالإجماع. إذن شرط الماء، الماء شرط الوضوء. لك تغسل بماء حقوق الآخرين وتصلي في المغتصب، يعني هل هنا على التحريم لنفس العمل؟ لكن الإناء هل هو شرط الوضوء؟ ليس شرط الوضوء. هذا توضأت في تراب أو رجل يمسك بيديه أو في غير ذلك، المقصود أي وضوء. لو نزل من السماء استطعت أن تتوضأ به صح ذلك، فذلك في فرق بينهما. أما من حيث البطلان فالصواب أن من توضى في آنية الذهب والفضة ولو قلنا بالتحريم فإنه يصح وضوء، لأن هذا ما يعود لا التحريم ولا لنفس العمل. نعم، إذا أصلا أنا ما أرد النهي مطلقا، ما فيه نهي، ما عليه دليل. أن بناء بالنسبة لمسألة الأواني ما في دليل، بالنسبة إذا كنت تقصد التختم، تختم فحديث عام يشمل الرجال يشمل النساء. والله قول بالتحريم هو الأصل، لأن عندنا قاعدة ما يمكن نخرج عنها إلا بدليل، وهي أن الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل في النهي. نعم، الإمام بالركوع السجود للمقصد العاجز اللي صلى على الكرسي مثلا، هل يومي ماء براسه أو بظهره؟ شيء صلاة العاجز الإنسان يصلي جالسا أو يصلي على كرسي، وأن ترى العامة اليوم كثير من الخلق حرك ظهره وينحني بظهره، ثم إذا أراد يسجد جعل السجود أخفض، وأحيانا ينزل للسجود لكن الركوع ما يستطيع ذلك. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرى أن من صلى قاعدا سواء على كرسي أو على غير فإنه يومئ برأسه إيماء، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنه يحني ظهره كما أن طائفة من الناس ويصلي على السيارة ترى أحيانا يحني ظهره، أحيانا يسجد على دابة السيارة، هذا لا أصل له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي على راحلته كان يومئ برأسه، هذا في البخاري، كان يومئ برأسه وهذا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة المريض ففيها خلاف، المذهب الأول قلنا قول ابن عمر أنه يومئ برأسه، وهذا قول كثير من أئمة السلف وقول الحنابلة وغيرهم، وذهب الطائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم إلى أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الدليل العام، ولا يمكن احتجاج به على هذه المسألة الجزئية، لأن المقصود يأتي منه ما استطعتم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والآن يفتي بأن الرجل إذا صلى من أهل الأعذار بأنه يومئ إماء. وأما حديث جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرأى يصلي على وسادة فطرحها، هذا الخبر معلول، والصواب وقف على جابر ابن عبد الله، وهذا دليل على أن ما يشرع للرجل أن يرفع شيئا، لكن يصلي جالسا يضع أمام مركاه حتى يسجد عليها أو يضع وسائد، هذا لا يشرع. كذلك طبق من الناس اليوم من أهل الأعذار إذا أراد يسجد وضع يديه على الأرض، وإذا أراد يركع وضع يديه على فخذيه، يقول هكذا إذا أراد يسجد وضع يديه على الأرض، وهذا غلط، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وعند أبي داود أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان، رواه أبو داود في سننه، وهذا قد سجد بيديه دون وجهه وهذا غلط، وهذا قد سجد بيديه دون وجهه وهذا غلط، فإذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان، وإذا سجد الوجه فلتسجد اليدان. وعلى هذا ملخص القول أن أهل الأعذار من الذين يصلون على الكراسي أو على الأرض يومئون إماء برؤوسهم، يومئون إماء برؤوسهم، ولا حاجة إلى تحريك الظهر، هذا هكذا صلاة المعذور وهكذا صلاة المريض، لأنه لا دليل على تحريك الظهر. الأخ يقول ما صحة حديث إن الله جل وعلا يمكن للدولة العادلة وإن كانت كافرة ويبيد الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة؟ أولا هذا ليس بحديث، ولا قال أحد من العلماء أصلا بأنه حديث، لما ذكر شيخ الإسلام، وأيضا أحيانا يعززون الناس لابن تيمية، وهذا ليس من قول ابن تيمية، إن ابن تيمية حين ذكر في الفتاوى قال ويقال، وهذا من الأمانة، وهذا من الأمانة، الإنسان يحكي القول عن غيره، وهذا من بركة العلم أن من سمع فائدة ينسبها إلى صاحبها حتى يبارك الله جل وعلا في علمه. الأمر الثاني أنه لا يعرف لهذه المقولة قائل معين، توارثها العلماء رحمه الله تعالى، نقلت عن عدد كبير، لكن لا يعرف أول من قالها وأول من صدرت عنه، لما جاءت عن جماعة من العلماء والعلماء يتوارثونها. ثالثا المعنى صحيح، المعنى صحيح، فإن بالعدل تقوم السماوات والأرض، والعدل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل الأرض، والظلم يبغضه الله يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على بغضه أهل الأرض. نعم. نعم. كف الشماغ في الصلاة. نعم. نعم ماذا؟ نفس الدبر. قصدك يعني هل مس الدبر ينقض الوضوء؟ جيد. في سؤالان الآن، السؤال الأول ما حكم كف الشماغ؟ وهذا موجود بكثرة، يصلي هكذا إذا أراد يصلي قال هكذا. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كف شعرا ولا ثوبا، وفي صحيح مسلم أن ابن عباس رأى رجلا يصلي معقوص الشعر فجعل يحل في الصلاة فغضب الرجل عليه، فلما سلم قال مالك، فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، سكت الرجل. ولكن هذا كل شيء بحسبه، يسمعنا أن هذا في كل شيء، ما هذا كل شيء بحسبه، وعلى هذا الذي من عادته أن يضع الشماغ هكذا أو الغترة هكذا إذا كان في الصلاة لا يقول هكذا، أما من عادته هكذا دائما يقول هكذا فهذا لا ننهاه أن يفعل ذلك في الصلاة لأنه ما كفى شيئا. أما الأكمام عادته الأكمام تكون هكذا الأكمام، فلو أن رجلا أراد يتوضأ قال هكذا ثم توضأ دخل أراد يدخل في الصلاة نأمر بحلها لأنه ليس من عادته يفعل هكذا. إذا ترجع الشيء إلى ما هو يعرف عن هذا الشيء، ما يعرف عن هذا الشيء، فبالتالي لا كف شعرا ولا ثوبا. اللي من عادة الشيء أنه يكف يكف ولا إشكال فيه، أما ما ليس من الشيء أنه يكف فلا يكف، والإنسان ينهى عنه ذلك في الصلاة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن هذا محرم فلا تبطل الصلاة به، المذهب الثاني أن هذا محرم وتبطل الصلاة به، المذهب الثالث أن هذا مكروه، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه مكروه، وهذا مذهب جماهير العلماء. أما السؤال الثاني المتعلق بمسح حلقة الدبر هل ينقض الوضوء؟ في الباب حديث كثيرة، حديث بسرة عند الخمسة من مس ذكره، والمقصود بالذكر هنا الصلب ليس المقصود به حلقة الدبر. جاء عند ابن ماجه وغير حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، ورجال ثقات ظاهر اسناد الصحة، ولكن أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والفرج اسم للمخرجين، الفرج اسم للمخرجين. وعلى هذا الحديث من مس ذكره أو مس حلقة دبره فليتوضأ، لأن الفرج اسم للمخرجين. ولكن هذا الحديث لا يعتمد عليه. وجاء أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نحو حديث أم حبيبة. حقيقة أنه لا يصح في لفظة الفرج شيء، كل الحديث الواردة في لفظة الفرج معلولة، وعلى هذا يختصر في الحكم على مس الذكر لا على مس حلقة الدبر. وهذه مسألة خلاف، ما حكم الوضوء من مس الذكر؟ في ثلاثة مذاهب ذكروا على عجل وقتهم بها. المذهب الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقة، وهذا صح المذاهب وقول أكثر الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. المذهب الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا قد قال به أحمد في رواية وهو آخر الأمرين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن في آخر حياته ذهب إلى هذا وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. يستدلون بحديث قيس بن طلق قيل يا رسول الرجل مس الذكر أنه بضعة منك، ولكن هذا الخبر معلول فإن قيسا قد اختلف فيه، ولا يقبل تفرد في هذا، قد وثقه ابن معين ولكن تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة، قال الشافعي سألنا عنه فلم نجد أحدا يعرفه. قد ذكر البخاري رحمه الله بأن حديث بسرة أصح من حديث قيس بن طلق عن أبيه. المذهب الثالث التفصيل، وأن من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس ذكره بغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب مالك. وهؤلاء المالكية يجمعون بين النصين، حملوا حديث بسرة على من مس ذكره بشهوة، وحملوا حديث قيس بن طلق عن أبي على من مس ذكره بغير شهوة، وهم يقولون بأن مس الذكر بشهوة مظنة للخروج. وأظهر الأقوال وأصحها القول الأول، وأن مس الذكر انتقض وضوء، وهذا ثابت عن سعد بن وقاص وعن ابن عمر، والحديث المتقدم قوي وأصح من حديث طلق، وهذا أحوط، ولأن حديث طلق مبطل للأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، والأصليون يقدمون الناقل على المبقي، الأصليون يقدمون الناقل على المبقي. الأصل أن الذكر بمنزلة الفخذ، ولا فرق بين تمس ذكرك بيدك أو يمس ذكرك فخذك. فجاء الناقل فمس ذكر فل يتوضأ. نعم، لا الكلام كله إذا كان يمس ذكره بلا حائل، أما إذا مس ذكره بحائل سواء كان بشاوة أو بغير شاوة لا يضر ولا ينتقض وضوء على جميع هذه الأقوال.